بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الدعوات إلى قوله باب التعوذ من المأثم والمغرم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب التعوذ من المأثم والمغرم. وبسند متصل إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغناء، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الأشياء كلها مما ينبغي التعوذ منها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ منها، ومن جملته ما ترجم له مصنف: باب التعوذ من المأثم والمغرم. المأثم إثم، والمغرم الدين، يعني وكله لا خير فيه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من هذه الأشياء، فينبغي للمسلم أن يلزم هذا التعوذ دائما في غالب الأوقات. نعم. قال رحمه الله: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. نعم. كسالى وكسالى واحد. وبه إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه أيضا أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم التعوذ في غالب الأوقات عليها، ولذلك عبر أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن والحزن واحد، والعجز والكسل، والجبن والبخل، بخل بخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، أي غلبة العدو، غلبة الأعداء. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ منها، ومن جملتها أن أرد إلى أرذل العمر، أي الخرف، بحيث يعود كالصبي لا يدري شيئا، لا يدري يبول يتغوط وهو يعني لا يشعر بذلك، وهذا أرذل العمر. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ من أرذل العمر. أراذلنا سقاطنا. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. هذا ترجم عليه باب الدعاء برفع الوباء والوجع، يعني الوباء شهادة لكل مسلم طاعون، وكذلك الوجع أي أمراض هو شهادة لكل مسلم إذا مات فيه، يكون سببا لرفع درجته وتكفير سيئاته. ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته برفع الوباء وبرفع الوجع عن البلد، لأنه يمنع الإنسان أن يقوم بتكاليفه، فلذلك ينبغي الدعاء برفع الوباء عن البلد ورفع الوجع العام. نعم. يقول هنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، أو بمعنى بل أشد من مكة. وهذا لما قدم المهاجرون الأولون إلى المدينة أصاب حمى المدينة، مكة ما فيها حمى وفي المدينة حمى، فمرض كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فتضرر بذلك الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لذلك، فقال فدعا: اللهم حبب إلينا مدينة. يعني وكان بلال يرفع عاكرته ويقول يعني: لعن الله فلان وفلان وفلان، أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، وكانوا يتبرمون من ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقهم حب المدينة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، بل أشد منها. فانقلب محبة مكة إلى المدينة بعد ذلك، فأحبوا المدينة بحيث لو خيروا أن يرجعوا ما يرجعون، وهذا هو السبب في ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فبشطره؟ قال: ثلث كثير، إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رضي الله عنه: رثاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما كان في حجة الوداع مرض بمكة مرضا شديدا أشفع على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، ما كان له أولاد وقت ذاك. بعد ذلك قيل له أبو إسحاق، وقيل له أبو مصعب، وقيل له كذا، ما شاء الله ولد له أولاد كثيرون. فقال: فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. كثير؟ قال: بنصفه، بشطره؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. وأباح له أن يتصدق بثلث ماله. ثم قال: يا رسول الله، كما ترى أرد على أعقابي بعد أن خرجت من دار الهجرة، أن أموت هنا؟ فقال: لا، إنك لن تخلف. هذا هو: إنك لن تخلف فينتفع بك أقوام، إلى آخر ما قال له. يعني هو قال أخلف بعد أصحابي، كناية عن موته بمكة والناس يرجعون المدينة وهو بقي مدفونا بمكة، هذا هو مراده. فحوله النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلف معناه يبقى بعد موت أصحابه في الدنيا، فينتفع به أقوام ويضر به آخرون. وفعلا حصل هذا، وهو أنه فتح العراق وفتح يعني كسرى إلى آخره على يديه، فنفع الله به المسلمين وأضر به الكفار. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤل، يعني حول كلامه إلى شيء آخر. وبعد ذلك ولد له أولاد ذكور وإناث كثيرون. نعم. ثم قال لكن البائس، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لأن من رجع إلى بلد هاجر منه لله لا يجوز له ذلك. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، لأنه مات بمكة بعد أن تجاوز الحد، لأن الحد يعني يقيم المهاجر بمكة 3 أيام بعد أداء نسكه، 3 أيام فقط، ولا يحل له فوق ذلك. والظاهر أن ذلك كان طال زمنه ثم مات بمكة، فأثاره النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه. نعم. باب الاستعادة من أردل العمر. قال رحمه الله باب الاستعادة من أردل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطاياي كما بعت بين المشرق والمغرب. كل هذا كناية عن تطهير وتمحيص الذنوب. نعم. وقال رحمه الله باب الاستعادة من فتنة الغنى. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من فتنة الفقر. وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. قال رحمه الله باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس خادمك رضي الله عنه ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه مثله. يعني كثرة المال والولد هذا نعمة من الله، لكن إذا كان في بركة كأنس بن مالك رضي الله عنه كثر ماله وكثر أولاده وطال عمره أكثر من 100 سنة، لكنه بارك الله فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. وبه إليه قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها: أنس خادمك رضي الله عنه، أدعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الاستخارة. وبه إليه قال: حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي حاجته. هذا دعاء الاستخارة. الاستخارة طلب خير الأمرين، إذا تعرض أمران يعني أن تطلب خيرهما وتتضرع إلى الله وتصلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، لا تكتفي بصلاة الصبح مثلا، وإنما تصلي ركعتين الاستخارة خاصة كما يقال في تحية المسجد: أي صلاة أديته ينوب عنه، لأن المراد به إحياء المسجد، إحياء تحية المسجد، فيحصل بأي ركعتين، إذا صليت الصبح سقط عنك تحية المسجد. بخلاف الاستخارة فلا بد أن يكون من غير الفريضة ركعتين خاصتين للاستخارة، وهذه الاستخارة يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هذا عموم في الأمور كلها. وقد تكلم العلماء في ذلك: الأمور كلها، أولا الأمور الواجبة ما فيها استخارة، الأمور الواجبة ما فيها استخارة، تصلي الظهر تستخير؟ لا، ما يشرع. الأمور المحرمة ما فيها استخارة، والأمور المكروهة كذلك أيضا. بقي إذن المباح والأمر المندوب، والمندوب الذي له وقت معين هذا أيضا ما فيه استخارة، والأمور المطلقة المباحة، فهذه الأمور إذا تساوت عليك تستخير الله سبحانه وتعالى وتصلي ركعتين وتستخير الله. ثم معنى الاستخارة معناه أنه يعني يسهل عليك ذلك الأمر، وليس المراد أن تراه في منامك أو يأتي جبريل ويقول لك افعل كذا افعل كذا، لا، ليس هكذا كما يزعم بعض الناس، يقول أراه في المنام أراه كذا، وهذا إن رآه فهو نعمة طيب، لكن ليس لازما، إنما المراد أن يستخير ربه فما فتح له الخير هذا هو الذي اختاره الله له فيستمر عليه، وما ليس كذلك فلا. وبعض العلماء يشترط أن لا يكون مال قلبه إليه، وهذا ليس شيئا، وإنما سواء مال قلبه إليه أم لا، يستخير الله تعالى ثم يسلك ذلك السبيل، يشتري بيت، يبني بيت، يبني سيارة، يشتري سيارة، أو يستأجر بيت مثلا، في هذه مثل هذه الأشياء تستخير ربك ثم تفعل ما تيسر لك، فما تيسر هو الذي اختاره الله لك، وبسبب بركة هذا الدعاء، وسمي حاجته ذلك: اللهم إن كنت تعلم، وهذا ليس شكا في علمه، وإنما هو تفويض في علم إليه سبحانه وتعالى. إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته، أن سيارة، أن شراء سيارة الفلانية موديل كذا وكذا وكذا، ويصفها بأوصافها تماما، ثم يقول يعني فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه أيضا إنه شر لي في ديني ودنيا ومعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته أي في مكان التسمية يسمي حاجته التعيين. ولا يقال إن الله يعلم ما في الضمير، لا، هذا ما في خلاف وما نختلف في هذا، إنما السنة أن يسمي حاجته. أن تتزوج امرأة معينة عينها وسميها باسمها وقل فلانة بنت فلان أتزوجها فهل يعني فيسرها لي إلى آخره. ولا تقل في ضمير يعلم الله ما في الضمير، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا، ولكن قال أسمي حاجته. فإذن يعني مما ينبغي أن تسمي حاجتك بدعاء الاستخارة. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الوضوء. وبه إليه قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، قال: ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. يعني معناه الدعاء عند الوضوء ليس مشروعا أو ليس ثابتا، يعني ما يذكره فقهاء في كتبهم عند غسل وجهي يقول كذا، عند غسل يدين يقول كذا، عند مس الرأس يقول كذا، لا أصل له، كله من استحسانات العلماء وما ثبت. وإن كان ثبت شيء فالتسمية في أوله والتشهد والشهادتان في آخره، هذا هو الذي ثبت، وما عدا ذلك ما يثبت. وأما هذا، ولكن البخاري رحمه الله تعالى من فقهه أنه قال: يشرع الدعاء عند الوضوء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ ثم دعا بهذا الدعاء، هذا هو الدعاء عند الوضوء، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. لكن هذا ليس مستمرا، لأن السبب في ذلك أن أبا عامر لما استشهد قال لابن أخيه يعني سلمة من الأكوع: قل للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي بالمغفرة، وأوصاه بذلك. فلما جاء قال: يا رسول الله، استشهد عمي أبو عامر واستخلفني على الجيش وجئتك. قال: ماذا قال؟ قال: يأمر يطلب منك أن تدعو له، فقال: هات الماء. فجاء بالماء وتوضأ به، ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، وجعله فوق كثير من الناس يوم القيامة، وهكذا دعا. إذن من فقه البخاري قال: هذا يدل على أن الوضوء يشرع في الدعاء، هذا هو فقه البخاري. وأما أن يشرع في الوضوء شيء من الدعاء ليس مشروعا، إنما هو استحسانات بعض الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا على عقبة. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، هذا مشروعية التكبير عند المكان مرتفع. إذا كنت تصعد يعني صاعد جبل كبر الله أكبر، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وعند النزول تسبيح، وبذلك وضع التسبيح والتكبير في الصلاة على مثل هذا، لكن الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم مبالغتهم في رفع صوتهم، قال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، لا يعني لا تضروا بأنفسكم بجهر المبالغ فيه، فلا ينبغي لكم ذلك، إنما تدعون يعني قريبا سميعا قريبا، فلا ينبغي أن ترفعوا أصواتكم فوق يعني المطلوب. فهذا هو. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان يقول ذلك فأرشده إلى بيان فضله، فإنه كنز من كنوز الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله عنه. هذا الذي ذكرناه، إذا هبطوا واديا سبحوا، وإذا علوا علوا مرتفعا كبروا. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع من سفر، مشروعية مما يسن الدعاء فيه عند إرادة السفر، وعند الرجوع من السفر كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، إذا على شرفا أي مرتفعا كبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب في الخندق وحده، لا يعني لا معين ولا ناصر إلا هو. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء للمتزوج وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: مهيم أو قال مه، قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أو لم ولو بشاه. الدعاء للمتزوج من السنة، إذا تزوج الإنسان يدعو له إخوانه بالبركة، وهذا الحديث وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حالف بينه وبين يعني سعد بن الربيع، وسأله أن يتنازل له عن امرأته، عن إحدى امرأته، كان له امرأتان، فقال: لا، دلني على السوق، فدلوه على سوق قينقاع، فذهب بقليل فجاء بربح بسيط، ثم واصل حتى حصل له ربح، فتزوج امرأة من الأنصار، فجاء يوما وعليه أثر صفرة، وهو نوع من الطيب، وهو يستعمله النساء ولا يستعمله الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: لماذا أنت هذا طيب النساء، لماذا فعلت هذا وأنت ليس عندك نساء؟ قال: يا رسول الله، الآن تزويت. قال: تزويت ماذا؟ قال: تزويت امرأة من الأنصار. قال: كم سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب 5 دراهم 5 دراهم. قال: بارك الله لك وبارك عليك جمعا من إخوان الخير، وأولم ولو بشاه. الوليمة واجبة لمن تيسر له، وأدناه شاة وفوق ذلك بقر وبعير إلى آخره، جائز. نعم. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: هلك أبي رضي الله عنه وترك 7 أو قال 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت هلك أبي رضي الله عنه فترك 7 أو قال 9 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. ولم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما استشهد أبوه في أحد قال ترك عليه 9 بنات وقيل أقل من ذلك وهو يربي هؤلاء فتزوج امرأة كبيرة امرأة ثيبا يعني ثيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الغزو وخرج معه فلما رجع قال مستعجل قال يا جابر لماذا تستعجل؟ قال يا رسول الله أنا عروس عندي تركت في البيت عروسا فلذلك أستعجل. قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا بكرا؟ ولماذا يعني تزوجت ثيبا؟ لأن هذا يعني لا يفي بالمراد وإنما هي تضاحكك وتلاعبك وتلاعبها هذا كان الحق هكذا لك أو لا لك هذا. فقال يا رسول الله أنا أعلم ذلك لكن أبي استشهد في أحب وتعرف ذلك وترك 9 بنات فلو أتيت واحدة ثانية بكرا مثلهن جاءت حرقة صاروا 10 حمقاء في البيت كلهم يخربون بيتي ويفسدونه وآتيت بامرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم بخدمتهن حتى يتزوجن. فقال فحبذ النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال نعم ما قلت. فقال بارك الله لك يعني وبارك عليك. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم مقصده. وعلم من هذا أن تزوج الأبكار هو المطلوب شرعا دون الثيب. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا أتى أهله. نعم. وبه إليه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا دعاء عظيم لمن يأتي أهله إذا أراد فدل على أن هذا الذكر يقال قبل الدخول بها قبل الدخول قبل أن يدخل بها إذا أراد أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هكذا بسم الله. فإذا قال ذلك لم يتسلط على ذلك الولد شيطان لكن مشكلته إن الشيطان بالمرصاد ينسيه ولا يذكر ذلك ويجامعها دون أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويقع خلاف المقصود. فينبغي التنبه لمثل هذا فلا ينبغي الإهمال لمثل هذا لأن هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا هذا دعاء للشيطان والشيطان بالمرصاد فإذا قلت هذا الذكر لا يتسلط الشيطان على ولدك. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سواه ومن جملة ذلك هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فإذا دعا بدعوات كثيرة دعا به معه وإذا لم يدع بأكثر اقتصر على هذا. فينبغي إكثار الدعاء بهذه الصيغة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جامع بين خيري الدنيا والآخرة. قال رحمه الله باب التعوذ من فتنة الدنيا. وبه إليه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة وهو بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. نعم. وبه قال رحمه الله: باب تكرير الدعاء. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه لا يخيل إليه أن قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بئر في بني زريع. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لك أن ما أهان قاعة الحناء، ولك أن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر. قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لا أخرجته؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا، وساق الحديث. يعني من السنة تكرار الدعاء، يعني الإنسان لا يسأل من الدعاء بل يكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء. ومن جملة ذلك أنه لما سحر سنة، أكثر من سنة سحر، وأنه يريد أن يفعل شيئا، أن يأتي أهله ولا يفعل شيئا، ثم آخر ذلك دعا، ثم دعا، ثم دعا، كرر الدعاء، كرر الدعاء، كرر الدعاء. فأتاه ملكان، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فجلسا وهما يتحدثان، وهما يكلمانه إنما يتحدثان. ما بال الرجل؟ يقول لصاحبه: قال: مطبوب، مسحور. قال: من سحره؟ من طبه؟ قال: لبيد بن عصر. قال: هذا رجل من اليهود. قال: أين هو؟ في ماذا؟ في مشط ومشاطة وطلعة. ذكر إلى آخره ما ذكر ما وصف له. فقال: أين هو؟ قال: في بئر الذروان، دفنه هناك. فأروه وأخذوا بيدي، قال: هذه البئر، أخرجها منه. ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، فقال كذا وكذا وكذا وكذا. فأخذ بعض أصحابه فذهب لتلك بئر ذروان واستخرج ذلك ورآه كما فعل وكيف فعل به. وعلى كل حال، ويقال إن سورتين معوذتين نزلتا في ذلك، فكلما قرأ آية يعني انحلت عقدة، انحلت عقدة، انحلت عقدة، حتى سلم جميعا. ثم دفنه ورجع. فقالت عائشة رضي الله عنها: لماذا ألا تنشره وتعلنه للناس؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، لماذا أريد؟ شفيت. وأما أنا لا أريد أن أثير الشر في الناس، ربما واحد صحابي غضبا يقوم يقتله، وهذا لا خير فيه. فلذلك ستره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه كان يدعو طول السنة، ولكن في ذلك الوقت كرر الدعاء وألزم ودعا ودعا ودعا ودعا، ثم جاءه ملكان وأفتيانه فيما أصابه. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. دعا لكن لما شدد في الدعاء أتاه الأمر، قال: ليس لك من الأمر شيء. يعني فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك. ربما يسلمون وقد أسلم كثير منهم، وربما يولد من أصلابهم من يتولى الله سبحانه وتعالى ويوحده، وقد حصل ذلك أيضا، ولو كانوا ماتوا بدعائه لما وجد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. وفعلا حصل ذلك، زلزلهم وهزمهم فرجعوا خائبين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: سمع الله لمن حمده، في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قانت: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهؤلاء هم المسلمون المستضعفون في مكة يعذبون في الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ثم أطلقوا واختفوا ووصلوا إلى المدينة. فلما ترك قنوتا قالوا له: يا رسول الله، أنت كنت تدعو لهؤلاء المستضعفين، لماذا تركت لهم؟ قال: أما ترهم قدموا مدينة قدموا يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فغنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القراء السبعون كانوا اعتدى عليهم قبيلة، بعض القبائل، وقتلهم جميعا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ودعا على هؤلاء القوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليكم، ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت: عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. أي فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. يعني عائشة رضي الله عنها لما سمعت السلام عليكم قالت: وعليكم السلام واللعنة، زادتهم واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالرفق، لا تجهري بمثل هذا. فقالت: أو ما تسمع ما يقولون؟ قال: سمعت وقلت عليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. هذا فيه صريح، بيان صريح أن صلاة الوسطى هي العصر في هذا الحديث الصحيح. وفي هناك أقوال كثيرة تقدم في كتاب الصلاة، لكن هذا أقواها دليلا لأن هذا نص صريح. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء للمشركين. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يعني الدعاء للمشركين، تقدم الدعاء على المشركين، كلاهما ثبت هذا وهذا. الدعاء للمشركين يعني لمن ورجى إسلامه، فهؤلاء دوس لما جاء الطفيل بن عمرو وقال إنهم عصوا ادعوا الله عليهم، فدعا، فلما يعني رأى الناس أن يدعوا عليهم قال بدلا من ذلك: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، فجاءوا مسلمين طوعا، استجيب دعاؤه. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء أشمل من الدعوات الشاملة، يعني وفيها اعتراف وفيها دعاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. هذا اعتراف بأن ذلك تلك الذنوب كلها عنده، وهو تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وأما هو فليس كذلك. لعلي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو تعليما لأمته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة. قال الراوي: أحسبه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. قال رحمه الله: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده: قلنا يقللها يزهدها. يعني في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وهذه الساعة في أقوال العلماء، وأبرز الأقوال قولان: بعد العصر آخر ساعة بعد العصر، وهذا حديث أبي موسى، وكذلك أيضا القول الآخر: من حين يخرج الإمام ويجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، خلال ذلك تدعو بحاجتك يستجاب لك. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلي عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف، أو قال الفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هذا هو يعني اليهود إذا دعوا على المسلمين لا يستجاب لهم، وأما المسلمون إذا دعوا عليهم يستجاب لهم. نعم. قال رحمه الله باب التأمين، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن القارئ فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله في مذهب الشافعي يستحب أن يؤمن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فمن كان يدخل في المسجد فسمع الإمام يقول للضال وهو خارج المسجد يقول آمين معه استجاب له، يعني لأن هذا يعم كل من يعني يقول آمين. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا صائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية روضتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.